حصريا على موقع مهرجانات .com. وشربت الحب سكرني لنص الليل يسهرني بكلم نجمتي الحلوة بنام ودفاح دني وصوتها لحن سلطني كأن الدنيا بتغني وفجأة بقت حياتي غنوة كأن العشق اختارني كلام الحب ده كله عاجز يوصف لي حاسسي على الرغم اني واتشاعر بلف المعنى وبودي لكن لما بنتقابل عيوننا قادرة تتكلم وكل اللي في قلوبنا نلاقيك علينا البعض وبتحكي انا قبلك كنت مش تمام انا قبلك كنت ماليش احلام وكانت سكتي ميلها وجيت انتي عدلتيها يا سري ويا سندي يا وطني ويا أرضي لحضنك اللي بهرب له فيش غيره يطمني كلام الحب ده كله عاجز يوصف لي حاسسي على الرغم اني واتشاعر بلف المعنى وبودي لكن لما بنتقابل عيوننا قادرة تتكلم وكل اللي في قلوبنا نلاقيه علينا البعض على موقع مهرجانات.com